وأنتم الآن أو كثير منكم قد أصيب بالمصيبة. أول ما يصاب بالمصيبة يجد حرارة عظيمة على الصبر عليها، ثم بعد ذلك ينساها. ولولا أننا ننسى المصائب والحمد لله لهلكنا. لو كان الإنسان كلما مر به مصيبة بقيت في ذهنه، وألم صدمتها بقيت في نفسه، ما تهنينا بعيشه أبدا. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، هل يدخل في قوله وتواصوا بالصبر أن يصبروا على الحق وهو ما جاء به الرسل أو لا يدخل؟ أول ما يدخل في قوله وتواصوا بالصبر صبرهم على ما جاء به الرسل على الحق، لأن هذا شرير على النفوذ، فإذا لم يصبر عليه فإنه يستحسر ولا يستمر في التواصل بالحق. هذه السورة العظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. الإنسان العاقل يقول: ما دمت في خسران إلا إذا اتصفت بهذه الأوصاف الأربع فإنه سوف يتصف. اذكر الأوصاف الأربع، ما انتبه؟ ما انتبه في الصلاة؟ أين ذهب؟ إذن أنزمنا عامل عليه. فضل بارك الله. تمام. الإيمان بما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثاني العمل الصالح. الثالث التواصل بالحق. والرابع التواصل بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الرابحين، إنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.